أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب. قال الله عز وجل يا أيها المدثر. قال القرطبي يا أيها المدثر ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعر اللين والملاطفة من ربه، كما قررنا ذلك في أول سورة المزمل. والمدثر هو الذي تدثر بثيابه، أي تغشى بها، وأصله المتدثر، فأدغمت التاء في الدال لتجانسهما. والدثار هو ما يلبس فوق الشعار، والشعار هو الذي يلي الجسد. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله أي سورة أنزلت أولا، سورة اقرأ أو سورة المدثر. فقال بعض أهل العلم أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة اقرأ، وقال بعضهم أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم صدر سورة المدثر. وقال بذلك جابر بن عبد الله حيث سئل أي القرآن أنزل قبله، فقال يا أيها المدثر. قلت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله عن ذلك، فقال جابر لا أحدثكم إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاورت بحراء فلما قضيت جواري، إلى آخر الحديث. ولذا استدل بعض أهل العلم بحديث جابر هذا وفي الصحيح على أن أول سورة نزلت هي سورة المدثر، والصحيح أن السورة الأولى التي نزلت هي سورة اقرأ. أما قوله أول سورة نزلت فهو يقصد ماذا؟ بعد فترة الوحي. ويدل على ذلك بعض الروايات، منها قوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، الذي جاءني بحراء وأنزل سورة اقرأ. يا أيها المدثر قم فأنذر. الإنذار هو إعلام بتخويف، فهو أخص من الإعلام. سبب هذا التدثر أيها الأخوة ما هو؟ هو سماع صوت جبريل عليه السلام، فإنه لما سمع صوت جبريل أتى إلى أهله فقال دثروني، فناداه الله عز وجل ولاطفه فقال يا أيها المدثر قم فأنذر. وتأملت يا أخواني الآيات السبع فوجدت أنها خارطة الطريق للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وللدعاة من بعده، وسأثبت لكم ذلك. الله سبحانه وتعالى لاطف نبيه فقال: يا أيها المدثر قم فأنذر، أي أنذر من؟ أنذر الناس. وربك فكبر، لماذا قال وربك فكبر؟ إيه وش معنى وربك فكبر؟ أي كبر الله عز وجل. لماذا قال له وربك فكبر هنا؟ تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تخشى الناس، فالله أكبر منهم وأكبر مما سيواجهونك به. ولذلك افتتح الصلاة بقوله الله أكبر، أي الله أكبر من هذه الدنيا كلها، أقبل على الله. ولذلك افتتحت الصلاة الله أكبر، كما افتتحت الرسالة بماذا؟ بالتكبير، وربك فكبر، أي كبر الله عز وجل. لا تخشى الناس، ستناقي من الناس عنة، سيقاتلونك، سيتهمونك، لكن ربك فكبر. ثم قال: وثيابك فطهر. وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على قولين. القول الأول أن المراد بالثياب هنا الثياب الحقيقية، أي وثيابك فطهرها من الأنجاس. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال جمهور المفسرين أن المراد وثيابك فطهر، أي عملك ونفسك وقلبك طهرها. وهو رأي ابن القيم رحمه الله وجمع من المحققين. أيهما أرجح يا أخواني؟ ها؟ الراجح أن إيش؟ كلا القولين حقيقة، كلا القولين، فأحدهما أصالة والآخر بطريق اللزوم. ثم قال سبحانه وتعالى: والرجز فاهجر، والرجز فاهجر. الرجز هي الأصنام، وسميت رجزا لأنها سبب العذاب، سبب للرجز. وقيل الرجز أعمال الشر كلها، وسواء قلنا بهذا أو هذا فلا يلزم تلبس النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك. يعني أن أمر الله عز وجل لنبيه بترك الأصنام لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تلبس بها، كما قال سبحانه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فالأمر بترك الشيء ليس معناه أنك متلبس به، ليس معناه أنك متلبس به. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها، أي كأنه أمره بأن تكون عطاياه لله عز وجل لا لارتقاء بثواب. وعلى هذا التفسير، وهذا هو رأي ابن كثير والقرطبي، فهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك معنى آخر وهو: ولا تمنن تستكثر، أي لا تضعف أن تستكثر من الخير، أي لا تستكثر العمل الذي تعمله لله سبحانه وتعالى. ما فائدة يا أخواني هذه الدعوة من الله؟ قلت لكم هذه رسمت معالم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ولا تمنن تستكثر؟ قلنا أن معناها أي لا تستكثر من الخير الذي عملته بل استمر على ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يستكثر على ربه أي عمل عمله، حتى وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم كان يقول يدعو ويذكر ويأمر ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي لا تستكثر، لا تستكثر خيرا فعلته في سبيل دعوتك. وهذا يا أخواني خارطة الطريق، قلت لكم للنبي صلى الله عليه وسلم وللدعاة من بعده. كم رأينا أيها الإخوة من كثير من الدعاة يدعون 5 سنوات 10 سنوات فنراهم إيش؟ يضعفون. نقول لهم ولا تمنن تستكثر. كم رأينا من الإخوة الشباب الذين وفقهم الله عز وجل لتعليم القرآن زمانا، فلما وسع الله سبحانه وتعالى عليهم تركوا تعليم القرآن أو انشغلوا بالدنيا، نقول لهم ولا تمنن تستكثر. نقول للدعاة الذين ينشغلون بطباعة الكتب والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وضعفوا، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. احفظ هذه الآية، لأن إمامك ونبيك وقدوتك حفظها، قيلت له في أول دعوته لا تمنن تستكثر، لا تستكثر عملا فعلته يا محمد، فما استكثر صلى الله عليه وسلم عنه، أدميت عقب، طورد، اتهم في عقله، حوصر في الشعب 3 سنوات، تؤمر على قتله، ترك وطنه، حارب، هاجر، كسرت رباعيته، تحزب الأحزاب حوله، هل استكثر؟ لا. مات صلى الله عليه وسلم وهو يدعو ويذكر ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك. إن قول الله تبارك وتعالى ولا تمنن تستكثر دعوة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم المشتغلين بالدعوة وبالعلم وبالتعليم وبالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر، أن لا يضعفوا، أن يكون ذلك ديدنهم في حياتهم كلها إلى أن يتوفاهم ربهم عز وجل، وليتذكروا دوما وأبدا ولا تمنن تستكثر. احفظوا هذه الآية كما حفظها النبي صلى الله عليه وسلم، وطبقوها كما طبقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تستكثروا خيرا فعلتموه لله تبارك وتعالى. لا تمنن تستكثر. إذا هدى الله عز وجل على يديك شخص أو شخصين أو 3 أو 4 لا تستكثر ذلك على ربك، استمر في دعوتك. إذا علمت وحفظت رجلا أو رجلين أو 3 أو 10 القرآن فلا تمنن تستكثر، استمر في تحفيظك وتعليمك. فهذه الآيات السبع يا أخواني خارطة الطريق. يا أيها المدثر، يا أيها الذي متدثر، يا أي قم فأنذر، قم الآن ادعو إلى الله عز وجل، وربك فكبر، لا تخشى الناس، الله أكبر من كل شيء، وثيابك فطهر أي قلبك، وعملك طهرها من الرياء وكل ما يشوبه بإخلاص، وتجنب كل أنواع الشر والرجز فهجر، ولا تمنن تستكثر. هذه خارطة طريق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإن هذا الطريق ليس طريقا قد فرش بالورود، بل هو طريق صبر ومصابرة ومجاهدة. وستجد يا محمد عنة، تصوروا أن ذلك النبي الآن سمع الوحي يا أخواني، الآن يقال له هذا الكلام، ما معناها أن المهمة شاقة ولا ما هي شاقة؟ شاقة. قال ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، فإنك ستجد من هؤلاء العتاة، من هؤلاء الكفار عنة شديدة، لكن لربك فاصبر. أمره الله عز وجل بالصبر، أمره الله سبحانه وتعالى بالمصابرة، فإنه ليس هناك أنجح في الدعوة إلى الله عز وجل من الصبر والمصابرة. ولربك فاصبر. ثم قال سبحانه وتعالى فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، قال مجاهد وهو كهيئة القرن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. فإذا نفقر في الناقور أي نفخ النفخ، والنفخة هنا قيل النفخة الأولى نفخة الصعق، وقيل النفخة الثانية وهي نفخة البعث، فذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي غير سهل عليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة أخرى يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقوله على الكافرين غير يسير تأكيد لعسره عليهم، لأنه قد تقدم قوله يومئذ يوم عسير. وقد روي عن قاضي البصرة أنه صلى بهم الصبح فقرأ هذه السورة، فلما وصل إلى قوله تعالى فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير شهق شهقة ثم خر ميتا رحمه الله. إذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم قرنه وحنى جبهته مستعد ينتظر فقط الأوامر بالنفخ، ثم قال سبحانه وتعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني. وهذه كذلك يا إخواني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لكم في سورة المزمل ذرني والمكذبين أولي النعمة أي أنا خصمهم، يقول الله عز وجل ذرني يا محمد ومن خلقت وحيدا، أنا خصمه، أنا الذي سأنتقم منه، أنا سأكفيك إياه، ذرني ومن خلقت وحيدا. وهذا الرجل هو الوليد ابن المغيرة، وهو لكل من شابه حال المغيرة، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي خرج من بطن أمه وحيدا لا مال له ولا ولد، فرزقته مالا ممدودا أي واسعا كثيرا. وقد اشتهر الوليد بكثرة المال على اختلاف أنواعه، وبنين شهودا. ايش معنى بنين شهودا يا أخواني؟ أي حضور، لأن من تمام النعمة أن يكون لك، أنا من النعمة أن يكون لك بنين، ومن تمامها أن يكونوا حاضرين حولك، أن يكونوا يعني لا يغابون. وبنين شهود أي حاضرون على الدوام عند الثقيل، حاضرون لكثرة مال أبيهم فلا يحتاجون إلى السفر للتجارات. ولذلك يجد الوالدين عنت شديد عندما يكون لهم ابن في الصين ولا ابن في الغرب ولا ابن في الشرق ولا لا. ولذلك قال عز وجل وبنين شهودة، ما أجعل له وبنين، لا بنين كلهم حوله، حتى قيل له 12 ولد وبنين شهودة لا يغيبون أبدا عنه، يأتمرون بأمره. ومهدت له تمهيدا أي مكنته من صنوف المال والأثاث. وقيل بسطت له العيش وطول العمر والرياسة في قريش، والتمهيد عند العرب هو التوطئة. ثم يطمع أن أزيد، أي يطمع أن أزيده مع هذا كله لحرصه وشدة طمعه مع كفرانه لنعم الله عز وجل. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. كلا كلمة ردع ورد لما قبلها هنا في هذا الموضع. ولذلك يقول العلماء إن الوليد بعد نزول هذه الآية ما زال في نقصان في ماله وولده حتى هلك. الجزاء من جنس العمل. ثم يطمع أن أزيد، قال الله كلا، أنا أعطيناك هذا كله، الآن بدأ إيش النقصان؟ ليش؟ كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، أي معاندا، وهو الكفر، كفر النعم بعد وجودها، لأن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وهذا إنذار لأصحاب النعم، لأصحاب الأموال، أن يقوموا بشكرها وأداء ما أوجب الله عز وجل عليهم من صدقاء، من زكوات وصدقات وصلات، لأن هذا هو الواجب عليهم. وليكن لهم في الوليد عبرة وعظة حينما لم يستعظ بل طلب المزيد وكفر وعارض آيات الله عز وجل. سأرهقه صعودا، الإرهاق في كلام العرب أن يحمل الإنسان الشيء الثقيل، والصعود قال ابن عباس صخرة في جهنم عظيمة يسحب عليها الكافر على وجهه. ليش؟ لماذا؟ قال إنه فكر وقدر، أي إنما أرهقناه صعودا وقربناه من العذاب الشديد لبعده عن الإيمان، لأنه فكر وقدر، أي تروى ماذا يقول في القرآن حين سئل عن القرآن. الوليد سمع القرآن وأعجب بالقرآن، والقرآن لبلاغته وفصاحته أخذ بألباب أهل الفصاحة في ذلك الزمان، بل وصف القرآن يا أخواني بوصف بقي إلى الآن، يقول لقد سمعت منه كلاما، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر. وصف القرآن بهذا الوصف الرائع. لكن صاحب أبو جهل ماذا فعل؟ دخل عليه قال حنا بنجمع لك بعض المال يا الوليد. ليش؟ قال إنك تدخل إلى محمد وبكر تأخذ منه وتأكل عنده وتشرب عنده وتسمع القرآن. قال كيف تقول هذا وأنا صاحب الأموال؟ قال إذن لابد أن تقول شيئا في القرآن. ولذلك قال عز وجل إنه فكر وقدر، أي تروى كيف، يعني أراد أن يأتي بقول يزيل هذا القول الذي قاله ويمحو أثره. إنه فكر وقدر، أي تروى، لم يستعجل، أراد أن يأتي بشيء فعلا يصف به القرآن ويرد به الناس عن هذا القرآن. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل، أي دعاء عليه، دعاء عليه بالقتل على هذا التروي وهذا التفكير في سبيل الشر. ونحن نقول لأهل الأفكار الهدامة قتلوا كيف قدروا وكيف فكروا، كما قيل للوليد بن المغيرة إمامهم حينما قال هؤلاء الذين يريدون أن يشككوا بالقرآن، إمامهم الوليد المغيرة، ولهم نصيب من دعوة الله تبارك وتعالى عليه. إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر. الله، ليه كل هذا الوليد؟ أراد بس يأتي بعبارة تمحو أثر تلك المدح، أراد بعبارة يكفر بها عن مدحه للقرآن. ثم عبس، يعني قبض بين عينيه وقطب وبشر، أي كلح وكرها، يعني جمع كل العبارات من التفكير والتروي والتقدير والعبوس. والعبوس هو تقطيب الوجه، والبسور كلوحه وتغيره. ولذلك قيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة، وظهور البسور في الوجه قبلها. كل هذا لماذا؟ أخرج كلمة واحدة فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ما قال سحر فقط، ها، سحر يؤثر عن غيره. يعني حتى ما أراد يقول أن السحر من عنده، قال سحر وإيش؟ مأثور، مأخوذ من غيره. إن هذا إلا سحر يؤثر، أي سحر ينقله محمد عن غيره. إن هذا إلا قول البشر، لأنه قال في وصفه وما هو بكلامي بشر. شفت كيف فكر؟ يعني هذا التفكير كله ليكفر عن تلك المقولة، أي ليس بكلام الله. إن هذا إلا قول البشر. النتيجة يا أخواني، سأصليه سقر، أي سأغمره في جميع جهات جهنم. وسقر من أسماء جهنم. وما أدراك ما سقر؟ تهويل. وهذا الأسلوب يستعمله القرآن كثيرا، حينما قال القارعة، ما القارعة، وغير ذلك من الآيات، وما أدراك ما الطارق إلى آخره. وما أدراك ما سقر، ثم فسر ذلك بقوله لا تبقي ولا تذر، أي تأكل اللحوم والعروق والعصب والجلود ثم تبدل غير ذلك، وهم في ذلك لا يموتون. لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. والبشر إما المقصود بها البشرة، يعني جلدة الإنسان الظاهرة، كما قاله أكثر المفسرين، وهذا سر قول الله عز وجل كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. لواحة للبشر، أي حراقة للجلد. وقد اكتشف الطب الحديث يا أخواني أن مركز الإحساس وين؟ في الجلد. مركز الإحساس ليس اللحم، وإنما في الجلد. ولذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. هذا قول الأكثرين، أن البشر هنا لواحة للبشر أي البشرة. ومن العلماء من قال لواحة للبشر، أي المقصود بها الناس، المقصود بها أهل النار من الإنس، أي البشرية. قال ابن عباس تحرق بشرة الإنسان عليها 19، من مقدم الزبانية، من مقدم الزبانية عليها 19. لما نزلت عليها 19 ماذا قال العتات؟ قال واحد منهم يقال له أبو الأشدين، قال 19 بس، 19 ملك على النار، أنا بيميني 10 وبيميني وبيساري 9 وكفيكم، خلاص ما خلاص النار تنطلق، نعوذ بالله. وأبو جهل ماذا كان يقول؟ ها، يقول 19، كل واحد يقوم عليه واحد 100 منكم ويكفينا إياه. ولذلك ماذا رد الله عز وجل عليهم؟ يعني هذه عليها، أي زبانية النار عليها 19. وإلا يا أخواني ثبت في الأحاديث الصحيحة، هذا ولا عمل معين لو محدد، هم زبانية النار. وإلا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة معها 70,000 ملك، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لكن 19 هنا ليش أتى العدد 9؟ لخمس حكم، لخمس حكم يا أخواني. ها، ما هي؟ ك كما أخبر الله في الآية التي بعدها: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أول رد عليهم: أي هؤلاء ملائكة، ما هو بشر مثلكم. إذا كان الناس يصعقون بنفخة من ملك واحد، هل هو إسرافيل عليه السلام؟ كيف تستهزئون بالتسعة عشر؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. أول واحد إيش؟ ها، فتنة، فتنة للذين كفروا. وقد افتتنوا ولا ما افتتنوا؟ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. الحكمة الثانية: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يقين أهل الكتاب. هذه الحكمة الثانية من جعلهم تسعة عشر. ليش؟ لأنه قد أخبر في كتبهم أن المسؤولين زبانية النار كم عددهم؟ تسعة عشر. الحكمة الثالثة: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يؤمنون بهذا. الحكمة الرابعة: ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. انتفاء الريب عن المؤمنين وعن أهل الكتاب. الخامسة: ها، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الحكمة الخامسة: حيرة الكافر ومن في قلبه مرض عن المراد بذلك. لماذا الله جعلهم تسعة عشر؟ لماذا ما كانوا ثمانية عشر؟ لماذا لم يكونوا عشرين؟ جعله الله عز وجل حيرة. لمن؟ للمؤمنين؟ لا، إنما لمن؟ للكافر ومن في قلبه مرض. ومن هو الذي في قلبه مرض؟ ليس المنافق على الصحيح، لأنه ليس في مكة نفاق، ولذلك بعض المفسرين فسرها في المنافق ضعيف. ليش؟ لأنه ليس في مكة نفاق، وإنما المقصود في قلبه شك وريب، في قلبه شك وريب. كذلك يضل الله من يشاء، ها، ويهدي من يشاء. هذه الآية لو تفكروا فيها كفار قريش ما قالوا: والله نجتمع تسعة عشر وأنا علي تسعة، بيميني عشرة وبيساري تسعة وأكفيكم إياه، أو قالوا نبعث مئة. لأن الله رد عليهم بهذه الأشياء في أول الآية وفي آخرها. قال: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. أولا، أصلا هؤلاء التسعة عشر ليسوا من الإنس، حتى سيكون هناك مقارنة بينك وبينك، ولا تحط عشرة ولا عشرين ولا مية ولا ألف. ثم قال سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأطت السماء وحق لها أن تأط، ها، ليس فيها موضع قدم إلا وفيها ملك قائم أو ساجد أو قائم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والبيت المعمور يطف فيه كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وما هي إلا ذكرى للبشر، أي هذا من باب التذكير لهم. أي وما هي، هي هذه النار التي وصفت إلا ذكرى للبشر. ثم قال سبحانه وتعالى: كلا والقمر. كلا والقمر، أقسم الله عز وجل. كلا هنا بمعنى حقا، أي حقا والقمر. أقسم الله عز وجل بالقمر الذي هو آية الليل، ثم أقسم بالليل نفسه حال إدباره: والليل إذ أدبر. وقرئت إذ أدبر وقرئت إذا أدبر، والفرق بين القراءتين: إذ أدبر للمستقبل، وإذا أدبر لما مضى، وكلاهما، وكل هذه القراءات متواترة. والصبح إذا أسفر، أي أشرق. إنها، ما هي؟ النار، لإحدى الكبر. وهذا جواب القسم، إنها لإحدى الكبر، جواب القسم، أي إنها لإحدى العظائم. والكبر جمع كبرى، أي هي إحدى الدواهي العظيمة. يا من تستهزئون بالنار إنها لإحدى الكبر، نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم فيقبل النذارة ويرعوي إلى ربه أو ويهتدي الحق أو يتأخر عنها ويولي دبره ويردها فيهلك ويكون من أهل النار، ويكون من أهل النار. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي كل نفس مأخوذة بعملها، مرتهنة به، معتقلة به يوم القيامة، إلا صنف واحد. والاستثناء يقول العلماء معيار العموم، كل نفس بما كسبت، بما عملت مرتهنة، أي مرهونة به، لن تستطيع أن تنفك عنه، والرهن هو الإغلاق. إلا صنف واحد، من هم؟ أصحاب اليمين، فإنهم غير مرتهنين بما كسبوا، إلا أصحاب اليمين. ليش غير مرتهنين؟ لأنهم في جنات يتساءلون عن المجرمين، أي يسألون يا أخواني عن الجنات، يسألون عن المجرمين وهم في الغرفات، هناك مجرمون كانوا معهم في هذه الدنيا أجرموا وأوغلوا في الإجرام، فأرادوا أن يسألوا عن هؤلاء، ما مصيرهم؟ أين ذهبوا؟ فيتساءلون عنهم، فيطلعون عليهم كما ثبت ذلك في أحاديث أخرى، يطلعون. وهذا من تمام النعيم، أنك ترى إيش؟ أنك ترى مقعدك لو كنت ضالا. من تمام نعيم أهل الجنة أنه يرى مقعده في النار لو كان، لو لم يهتدي. ومن زيادة عذاب أهل النار أنه يرى مقعده في الجنة لو كان مهتديا. فيطلعون على المجرمين فيرونهم في الدركات في النار، فيسأل: ما سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ ولاحظوا يا أخواني، ها الآية ماذا قال؟ ما قال ما سلككم في النار، لأنه قال في وسطها: سأصليه سقر، استعمل نفس الاسم، ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، أي لم نكن نصلي لله تبارك وتعالى، ولم نكن نطعم المسكين، أي لم نحسن إلى خلقه كما أحسن علينا، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، أي نتكلم فيما لا نعلم، كما تكلم هؤلاء أبو الأشدين وغيره وأبو جهل، وكنا نكذب بيوم الدين، أي بيوم القيامة. والله سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين ومالك لغيره، لكن لماذا خص يوم الدين بالملك هنا كما قال الله في سورة الفاتحة مالك يوم الدين؟ لأنه لا أحد في ذلك اليوم يدعي الملك. لمن الملك اليوم؟ لله، لله الواحد القهار. فاجتمع فيهم أربع صفات أخرجتهم من زمرة المفلحين وأدخلتهم في جملة الهالكين: الأولى ترك الصلاة، الثاني ترك إطعام المساكين، الرابع الخوض، الثالث الخوض بالباطل، الرابع التكذيب بالحق وهو يوم الدين. حتى أتانا اليقين. ما هو اليقين يا أخواني؟ قال بعض المفسرين الموت، وابن عطية رحمه الله يرى أن تفسيره في هذا الموضع ليس الموت، وإنما يقول ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله والدار الآخرة. يقول إن اليقين هنا ما كانوا يكذبون عندما كان الله عز وجل يعدهم بالجنة ويتوعدهم بالنار. وأما ابن كثير فقد فسر اليقين هنا بالموت. لكن ابن عطية يقول إن تفسيره بما كانوا يكذبون به أولى في هذا الموضع. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من كان متصفا بهذه الصفات فلا تنفعه شفاعة الشافع، لأن الشفاعة لها محل ولها قابلية، وهؤلاء لا تقبل فيهم الشفاعة، لا تقبل فيهم الشفاعة، لأنه ليس عندهم أي مقومات الشفاعة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم وتذكرون به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأن هؤلاء حمر، حمير يعني جمع حمار، وهي الحمر الوحشية، فرت من قسورة. القسورة فسر بالأسد، وفسر بالرامي، بالرامي بالصياد يعني، وكل التفاسير صحيحة ولا تعارض بينها. فالحمر تفر من الأسد كما تفر من الصياد، من الرامي بنبله لصيدها، فهي تريد أن تنجو بحياتها. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يعني من عتوهم يريد كل واحد منهم يقول حتى أهتدي ينزل علي كتاب مستقل خاص بي. سبحان الله، طلبات تعجيزية، كما أنزل عليك يا محمد كتاب تريد نهتدي، ينزل عليه كتاب مستقل لوحدي يخاطبني أنا خاص بي. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لن نؤمن حتى نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، يعني يرسل إلينا، ينزل إلينا كتب، يوحى إلينا. كلا بل لا يخافون الآخرة، إنما أفسدهم عدم إيمانهم بهذا اليوم، عدم إيمانهم بالآخرة هو الذي أوصلهم إلى هذا المصير. كلا إنه أي القرآن، ولذلك ذكر الضمير هنا، إنه تذكرة فمن شاء ذكره، فمن شاء يعني فمن شاء، هذا القرآن يا محمد ويا أيها المخاطبون به تذكرة لمن شاء أن يتذكر، لمن أراد أن يتذكر، لمن بحث عن التذكر، لمن بحث عن الهداية فهو تذكرة. وما يذكرون إلا أن يشاء، أي لا يتذكرون ولن ينتفع إلا أن يشاء الله عز وجل هداية، فهو أعلم بمن يصلح للهداية، وهو أعلم بمن يصلح بمن لا يصلح للهداية. وما تشاءون، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، كقوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى سبحانه وتعالى، هو أهل أن يخاف منه سبحانه ويتقى عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأهل المغفرة وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه، ففيه دعوة، تخويف، ترهيب وترغيب. ترهيب هو أهل أن يتقى، وهو أهل أن يغفر إذا تبت. طيب يا أخواني، من يعطينا مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها؟ مناسبة السورة يا أخواني، مناسبة خاتمة السورة لفاتحتها، أن الله سبحانه وتعالى لما أمره بالنذارة في أول هذه السورة أخبره أن منهم من لا يستجيب، وأن ذلك راجع إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى وحكمته، وفي هذا رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مطالب بالاستجابة